طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو درسنا السابع بعون الله وتوفيقه في شرح أصول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان الدرس الماضي قد وقف بنا عند الحديث عن تعريف العام وصيغه وبعض مسائله، والتي من خلالها طلبنا أن ننظر في آيات سورة الحجرات مرة أخرى بعد أن استخرجتم منها في لقاءين ودرسين ماضيين كل من صيغ الأمر ودلالاته، ثم صيغ النهي أيضا ودلالاته. وكان المطلوب أن نعود مرة ثالثة إلى سورة الحجرات وآياتها الكريمة التي جاءت بالآداب الشرعية التي يتأدب بها المسلم في علاقته بربه وعلاقته بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلاقته بإخوته المسلمين جميعا. ولهذا سميت السورة بسورة الآداب، وكان المران عليها والقصد من النظر فيها فوق اكتساب الملكة والدربة والتمهر من خلال تطبيق ما تعلمناه في الدروس الماضية، أن يكون لنا بصر ونظر نعود فيه مرة بعد مرة لهذه السورة العظيمة، فيكون لنا سببا يحملنا على النظر في هذه الآداب والتأدب بها واكتساب شيء من أحكامها. وهذه اللطائف والفوائد والآداب التي اشتملت عليها السورة المباركة متنوعة الأبواب كما رأيتم، وهي في جملتها تهذب المسلم وتنميه وتؤدبه بتلك الآداب الشرعية الجليلة. كان المطلوب في الدرس الماضي أن ننظر في السورة مرة ثالثة لنستخرج منها صيغ العموم، بعد أن تمهد لنا في درسنا الماضي أنه ما من أمر أو نهي جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة إلا وله متعلق، وهو لا يخرج في العادة عن صيغ العموم أو الخصوص الذي سندرسه الليلة إن شاء الله. ومن أجل ذلك كان النظر يحملنا على أن نفكك ألفاظ النص الشرعي وأن ننظر فيه بطريقة أصولية، تنظر إلى الأمر وتعرف دلالته والنهي وتعرف دلالته، ثم تنظر إلى ما توجه إليه الأمر وما توجه إليه النهي وهو المتعلق، فتنظر على أي محمل يحمل وعلى أي دلالة، فإن كان عموما أو خصوصا، أو عموما دخله تخصيص، أو مطلقا أو مطلقا ودخله تقييد. كل ذلك يراد لطالب العلم وهو في سبيل التفقه أن يتمرس فيه، وأن يكون تعامله مع الدليل ليس كما كان يتعامل معه من سابق، وأنه يكتفي بإيراد الفقيه للدليل في المسألة على أنها دليل على الحكم الفلاني، حتى يقع نظره على موطن الاستدلال وطريقة الاستشهاد ومأخذ ومنزع الحكم في الاستدلال من تلك الآية أو من ذلك الحديث. هذه الملكة التي نسعى من خلال هذا الدرس إلى الوصول إليها، أن يكون لأحدنا حس فيما بعد وملكة تكفيه لو نظر في الدليل، أو حتى لو سمع فتوى فقيه أو قرأ بيانا فيه استدلال ببعض النصوص الشرعية عن أي مسألة ما وحكم شرعي، فإنه يمكنه النظر أن يطابق بين الحكم الذي يقرر وعلاقته بالدليل ووجه ارتباطه به، ليمكن بعد ذلك أن يقول، وهو في سبيل التعلم لا في سبيل الرد أو الاعتراض على كلام العلماء، في سبيل التعلم أن يقول هذا كلام سديد وهذا استنباط وجيه، أو يقول فيه ضعف، أو يقول يخالف القاعدة، أو لا يستقيم ونحو ذلك. هذه تتأتى من خلال الممارسات العملية، وهذا واحد منها فيما نحن بصدده في دروسنا الحالية. سنبدأ بآيات السورة كما مر في الدرسين الماضيين لأسمع منكم صيغ العموم، نستخرج اللفظ الذي فيه العموم ونحدد نوعه في الصيغ على نحو ما مر في السبعة الأنواع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما أول صيغة عموم مر بكم؟ يا أيها الذين، الذين، وأي نوع من الصيغ؟ اسم موصول، وقد تقدم أن المسائل الموصولة كلها من صيغ العموم، والمعنى أن النداء متوجه لكل من اتصف بالإيمان، يستوي في هذا الذكر والأنثى، الصغير والكبير، والحر والعبد، العربي والأعجمي، المسلم حديثا والمولود في الإسلام، كل هؤلاء لا فرق بينهم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو شر تنهى عنه. فيا أيها الذين آمنوا يعني يا كل من آمن بالله، وهنا يجب أن ينساق الجميع وأن ينقاد لهذا النداء ليتوجه إلى ما فيه. طيب، الصيغة الثانية لا تقدم أي صيغة؟ لا، ما فيها شيء. بين يدي الله، أين صيغة العموم؟ ها؟ طيب، لكن لا عموم هنا، لا عموم هنا، ها؟ الذين آمنوا الثانية، والكلام فيها كالكلام في الأولى. طيب، وبعدها يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، أصواتكم هذه صيغة عموم، من أي نوع؟ المعرف بالإضافة، والمقصود كل أصواتكم لا يجوز رفعها. فانظر إلى هذا النهي لا ترفعوا، ومتعلقه كل الأصوات، فلا ترفعوا كل أصواتكم فوق صوت النبي. طيب، وهذا يشمل ماذا لما نقول عموم؟ صوت الكلام، صوت الضحك، صوت النداء، فكل من كان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يشمله هذا التأدب بأن ينتهي عن رفع أي صوت، سواء كان صوته لينادي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو صوته ليسأل عن مسألة، أو صوته ليجيب عن سؤال يوجهه النبي عليه الصلاة والسلام، أو صوته للاستفسار عن أمر، كل ذلك شامل لقوله لا ترفعوا أصواتكم. بل أخرج القاضي عياض رحمه الله في الشفاء في التعريف بإخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المحدث العلامة أنه كان يقول: إذا ذكر مجلس الحديث وجلس يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب الصمت والهدوء وعدم الرفع، ويرى أن ذلك داخل في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويرى أن المسلم الحاضر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤدب بهذا الأدب الإلهي ألا يرفع صوته فوق صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، فمثله المؤمن إلى يوم القيامة إذا ذكر بين يديه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيروى له الحديث أو يكون مجلس حديث أو يذكر فيه شيء من آدابه وسننه وسيرته وأخباره صلى الله عليه وسلم أن يكون متضمنا لهذا الأدب فلا يرفع صوته فوق صوت النبي. طيب، ولا تجهروا له بالقول، القول أي قول نهينا عن الجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل قول، وذلك أيضا لا يستثنى منه شيء، كجهر بعضكم لبعض، بعضكم هذا معرف بالإضافة والمقصود به بعض المسلمين جميعا كما يجهر به بعضهم لبعض، أن تحبط أعمالكم أيضا أعمالكم والمقصود كل عمل يمكن أن يكون سببا لإحباطه مثل هذا الصنيع، وتقدم معكم في الدرس الماضي أن هذا من صيغ النهي غير الصريحة، لا ترفعوا أصواتكم هذا نهي صريح، أن تحبط أعمالكم هذا نهي غير صريح، لأنه معناه أنكم من متى فعلتم ذلك كان سببا في هذا الوعيد الشديد، فهو نهي غير صريح. فتأكد النهي عن هذه القضية بجانبين، بنهي صريح وآخر غير صريح. أن تحبط أعمالكم، ويشمل ذلك كل ما قدمه المسلم من عمل صالح فيخشى فواته وحبوطه وخسرانه بسبب هذا الفعل. نعم، الذي يليه: إن الذين يغضون، والصيغة اسم موصول، يعني هذا وصف لكل من اتصف بغض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أصواتهم، والمقصود كل صوت يخرج من أحدهم، كما قلنا صوت كلام وسؤال ودعاء وسلام ومزاح وضحك، كل الأصوات ينبغي أن تكون بهذا الوصف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول مقولة عبد الرحمن بن مهدي الذي ذكرها القاضي عياض في سقطها قبل قليل يؤكدها صنيع عمر رضي الله عنه لما كان جالسا زمن خلافته وقد سمع رجلين ارتفعت أصواتهما في المسجد النبوي، فأمر بهما فأتي إليه فسألهما: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: أما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأى أن كلامهم وحديثهم في المسجد النبوي وهم بجوار الروضة وقبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك فيه إساءة أدب، وهذا يتعين أن ينبه عليه كل مسلم زائر لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس ينتظر الصلاة إلى الصلاة أو جلس مع رفقة له أو أراد الانتظار حتى يخف الزحام أن يكون متأدبا بهذا الأدب. فإذا تحدث وإذا تكلم وإذا جلس وهو بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتمل على هذا الأدب العظيم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. طيب الذي يليه، الذين، أولئك الذين، وأيضا هي صيغة عموم كالتي مرت اسم موصول، امتحن الله قلوبهم للتقوى، التقوى كلها، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك، الذين أيضا اسم موصول، والمقصود كل من فعل ذلك وظل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. طيب الحجرات صيغة عموم، ها؟ جيد، هذه لا تحمل على العموم. لما؟ يعني هل المعنى أن الذين ينادون رسول الله من وراء أي حجرة أو حجراته عليه الصلاة والسلام؟ إذن ما أل هنا العهدية ليست الاستغراق. جيد، وهذا تنبيه مر بنا في الدرس الماضي أن أل تفيد العموم والاستغراق بشرط أن لا تكون للعهد، وقلنا العهد إما ذكري وإما ذهني، يعني إما أن يكون مذكورا في السياق فيصرف العهد إليه، مثل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. فلما قال الرسول المقصود به الذي ذكر في الآية السابقة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فلا يحمل على العموم. والعهد الذهني مثل هذا، يعني لا ذكر له سابق في الآيات لكن الذهن ينصرف، إن الذين ينادونك أي يا محمد من وراء الحجرات، إيش المقصود بها؟ حجرات النبي عليه الصلاة والسلام. فالعهد هنا ذهني كما قال إخوة يوسف فأكله الذئب، ليس المقصود ألها هنا للاستغراق، إنما المقصود الذئب المعهود في الذهن والمعروف عند الناس إذا أطلق اسم الذئب وهكذا. فهذا عهد لا يحمل اللام فيه على الاستغراق، من وراء الحجرات. طيب أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم وصيغة العموم فيه الإضافة، أكثرهم يعني أكثر الذين ينادونك من وراء الحجرات. سؤال، وصف الله تعالى بأنهم لا يعقلون هل هو لكل الذين ينادونه أم لأكثرهم؟ طب قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الذين عام، ها؟ طيب هو عام الذين ينادونك، ثم قال أكثرهم، فأكثرهم قبل قليل تقولون هو أيضا عام، هو عام لكنه خصص ذلك الذين، فصار المعنى إن أكثر الذين ينادونك من وراء الحجرات. وهذا فيه أدب عجيب، وهو أن يتأدب المسلم في إطلاق الأحكام ووصف الناس بها، فتعميم الأحكام جور، والقرآن يؤدبنا بهذا الأدب، لأن ليس كل من نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان مخطئا ولو نادى برفع الصوت، ليس كل من فعل هذا موصوف بأنه لا يعقل، إنما كان الحكم هذا يشتمل على أو يتناول أولئك الجفاة القادمين من خارج المدينة ولم يظفروا بالتربية النبوية ولا الأدب النبوي، فكان يصدر هذا منهم. لكن ربما حصل رفع صوت ومنادات بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام من غير موصوفين بذلك، ولهذا قال أكثرهم لا يعقلون. طيب ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. الذي يليه، يا أيها الذين آمنوا. طيب إن جاءكم فاسق، اسم شرط، لا، نكرة في سياق الشرط، جيد. أما قلنا نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، هذه نكرة في سياق الشرط، يعني إن جاءكم أي فاسق، فيشمل ذلك الفاسق المغرض المسيء، ويشمل الفاسق الصادق حتى في تلك المقولة، فينطبق عليه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني حتى لو كان الفاسق صادقا في موقف ما صدق تلك المرة وجاء بخبر، فالواجب فتبينوا ولا يستثنى. متى ثبت فسق رجل أو امرأة ينقلون خبرا فإن الواجب التبين بغض النظر عن دافعه وحامله وصدقه وكذبه، لأن الآية عامة. وما مأخذ العموم؟ النكرة في سياق الشرط إن جاءكم فاسق. طيب الذي يليه بنبأ، أي صيغة هذه؟ لا خلاص، النكرة في سياق النفي الشرط هي فاسق. لا لا لا، نبأها هنا نكرة، نكرة لكنها ليس فيها شيء من أدوات العموم. النكرة التي وقعت في سياق الشرط هي فاسق، جاءكم فاسق بنبأ، لكن هذا مطلق ويدل على أن أي خبر يأتي به الفاسق فإنه كذلك يتناوله الحكم، لكن ليس صفة عموم. الذي يليه أن تصيبوا قوما، قوما نكرة في سياق الإثبات فلا تعم، أن تصيبوا قوما بجهالة. طيب الذي يليه في كثير من الأمر، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، الأمر المقصود به الدين كله، في كثير من الأمر لعنتم. الذي يليه الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي إيمان؟ كل الإيمان حببه إلى عباده، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فكل الكفر جعله الله مكرها إلى عباده المؤمنين، وكل الفسوق كذلك وكل العصيان. فيتناول ذلك الكفر بأنواعه أصغر وأكبر، اعتقادي وعملي، والفسق بأنواعه اعتقادي وعملي أصغر وأكبر، والعصيان صغيرها وكبيرها، الفواحش والكبائر واللمم، كل ذلك مكره. وفي الآية أيضا لفتة لطيفة إلى أن الله عز وجل يقول وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، خطاب لمن؟ يا أيها الذين آمنوا، إذن هو لي ولك. فجرب، هل تجد في قلبك كراهية لكل كفر ولكل فسوق ولكل عصيان؟ فإن كان كذلك فاحمد الله أن قلبك على مراد الله، أنك تجد بغضا للكفر وللفسق وللمعصية. طيب وأين تذهب الشهوة وتزيين الشيطان؟ هو هذا، إنما يزين الشيطان المعصية للعبد، لأنه لو ترك التزيين لبقي قلب العبد على ما جعله الله مفطورا عليه من كراهية الكفر والفسوق والعصيان. فأقول إذا وجدت من نفسك كراهية فإنك تدفع المعصية وتأباها، وكلما طهر قلب العبد لربه واستجاب لأمره وجد من الكراهية للفسوق والعصيان بقدر ولاية الله له. أتظن أن الأولياء والصالحين والأتقياء ملائكة نزعت من قلوبهم الشهوات؟ لا، لكنهم إذا همت نفسهم أحجموا، وهو ولا شك توفيق إلهي، لكنه أحد دواعي هذا المعنى العظيم، أن الله كره إليهم ذلك الأمر. وترى بعض ضعاف الإيمان والبعيدين عن مراد الله واستحوذ عليهم الشيطان يشتهون المعصية ويفرحون بها ويجد لها متعة، ونحن هكذا نتفاوت بين الدرجات، بين أولئك الصالحين الأتقياء الأولياء وبين المساكين الضعفاء الذين استحوذ عليهم الشيطان وجعلهم من مواشيه يرعى بها في كل مراتع الهوى والمعاصي. فإذا وجد الإنسان العبد وجد كراهية للمعصية فأحجم فهذا توفيق، وجد ضعفا استهوته المعصية واشتهاها فأقبل عليها، أيضا لا يزال في قدر من الكراهية. فإذا وجدت نفسك غلبك الشيطان فزين لك المعصية فواقعتها، ثم وجدت لذلك امتعاضا في قلبك، فهو أثر من أثار الكراهية وهي دلالة خير. بعض العباد إذا واقع المعصية وجد لها الحسرة والألم، هذا دلالة خير. أما أن يواقع المعصية فلا يجد شيئا من الكراهية ويستمر فيها ويستمرئها فلا يجد شيئا من الكراهية، تنتهي ثم يستشعر لذتها ويستمتع بذكراها ولا يجد كراهية، ثم يعمل على إعداد خطوة ثانية وثالثة ورابعة ليعاودها مرات ومرات، فهذا والعياذ بالله يراجع إيمانه، لأن قلبه لا تسرب فيه قدر كبير من ذلك المعنى الإلهي وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طيب الذي يليه أولئك هم الراشدون، الراشدون معرف. الذي يليه وإن طائفتان من المؤمنين، المؤمنين. الذي يليه فإن بغت إحداهما معرف بالإضافة الذي يليه على الأخرى الذي يليه حتى تفيء إلى أمر الله، فكل أمر من أمور الله عز وجل واجب الفيء إليه الذي يليه بالعدل، العدل كله بلا استثناء، نعم الذي يليه. إن الله يحب المقسطين، كل من اتصف بالإقساط والعدل فهو محبوب عند الله. إنما المؤمنون الذي يليه. فأصلحوا بين أخويكم، معرف بالإضافة، بين أي أخوين لك على اختلاف الملل والطوائف والمذاهب والشعارات والانتماءات، المؤمنون إخوة الذي يليه. اتقوا الله لعلكم ترحمون. ها؟ التي تبغي ما بها التي، طيب اسم موصول جيد. الذي يليه، ها؟ لا يسخر قوم، يا أيها الذين آمنوا، الذين، لا يسخر قوم من قوم، نكرة في سياق النهي، لا يسخر قوم، والمقصود أي قوم ينتسبون إلى الإسلام لا يجوز لهم أن يقع منهم مثل هذه السخرية. ولا نساء، لأن المعنى ولا يسخر نساء، والمعنى ذاته نكرة في سياق النفي. طيب، ولا تلمزوا أنفسكم، أيضا صيغة عموم بعرف بالإضافة، والمقصود أن أنفس المؤمنين جميعا لا يجوز لهم اللمز. ولا تنابزوا بالألقاب، أي ألقاب؟ يقول أهل اللغة اللقب ما أشعر بمدح أو ذم، فالألقاب كلها حتى ألقاب المدح. من هي؟ أن تقول لرجل يا حافظ، تقصد حافظ القرآن، يا إمام، يا شيخ، هذه ألقاب، فلهذا أيضا محل نهي. أحسنت لما قال تنابز، لا يطلق التنابز على ألقاب المدح، إنما تختص بالذم، فلذلك خرجت. إنما الألقاب يعني أي لقب فيه ذم أو مشعر بنقص أو بشيء من السخرية والاستهزاء فهو محل نهي. طيب الذي يليه، بئس الاسم، هذا معرف بأل، الفسوق بعد الإيمان، الاسم، الفسوق، الإيمان، كل ذلك من صيغ العموم، وصيغته التعريف بأل التي تدل على الاستغراق. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون مثلها. طيب يا أيها الذين، صيغة تعريف اسم موصول. الذي يليه، من الظن، الظن هذا أيضا عام، إن بعض الظن إثم مثله. ولا يغتب بعضكم، معرف بالإضافة، لا يجوز لمسلم أن يغتاب إخوانه. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم، أي أحد منكم. طيب، لحم أخيه، معرف بالإضافة. لا، كرهتموه فعل. يا أيها الناس، صيغة اسم جنس معرف بأل. إن أكرمكم، أيضا معرف بالإضافة. أتقاكم، هو كذلك. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، المقصود كل الأعراب، المقصود كل الأعراب. ذهنية، أي أعراب؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. أي عهد؟ أي عهد؟ ما ذكر قبلها في الآية شأن الأعراب؟ في سبب نزول الآية؟ طيب جيد، إذا كان هناك شيء يرتبط باللفظ مما يدل على سبب نزول الآية أو ورود الحديث، فإن أل لا تحمل على العموم والاستغراق، وإنما تصرف إلى ما يتعلق به. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآية إذا جاءت تعالج مناسبة أو حدثا ما، فإن اللفظ يتفسر به. قالت الأعراب، ومثل هذا يقولون فيه عام أريد به الخصوص، يعني اللفظ عام والمعنى خاص، يعني اللفظ والصيغة صيغة عام، فيقولون عام، لكن يقولون أريد به الخصوص، والمقصود أن اللفظ وإن كان عاما لكنه ابتداء ما أريد به العموم، بل أريد فئة خاصة. وتماما مثل قوله تعالى في سورة آل عمران في غزوة حمراء الأسد، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. من القائل لهم في غزوة حمراء الأسد؟ القائل لقريش، إن الناس قد جمعوا لكم، القائل عن قريش للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، نعيم بن مسعود، فالقائل واحد، فقال الذين قال لهم الناس، فإذا هذا لفظ عام لكنه أريد به الخصوص، ولهذا ينتبه فيقولون متى ثبت في النص لفظ عام أريد به الخصوص فينبغي أن تنتبه ولا تخطئ فتدرجه في العام، إذن هو خاص. فإذا قيل لك لكن الصيغة صيغة عام فماذا تقول؟ تقول عام أريد به الخصوص. ولهذا يفرق الأصوليون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص، يعني العام الذي أريد به الخصوص مثل هذا، والعام المخصوص عام وأريد به العموم حقيقة ثم دخله تخصيص كما سيأتينا في درس الليلة إن شاء الله. طيب الذي يليه، لا ممكن إذا ثبت أنه يراد به ذلك المعنى ولا يلحق به غيره، فإذا أردت أن تعمم الحكم والجزاء في الآية تتركه على عمومه وتقول خصوص سبب لا خصوص المعنى الذي يراد به. ها لحظة، أيوة، البعضية ليست عموما، بعض الظن إثم وبعضه ليس بإثم، يعني بعض الظن صدق، الظن لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، الظن هذا عام، ثم لما وصفه بالإثم قال إن بعض الظن إثم وليس كله. ها اي نعم، البعضية يعني بعض العام، بعض الظن وليس كله، لكن كلمة ظنها هنا عام، فلما قال بعضه فقلله وحدده بالبعضية وليس بالكل. طيب الذي يليه، لا يلدكم من أعمالكم، ولما يدخل الإيمان، الإيمان طيب هذا معرف بالأن، نعم قلوبكم معرف بالإضافة، من أعمالكم هذا أيضا معرف بالإضافة، شيئا نكر في سياق النفي، لا يلدكم شيئا، لا ينقصكم شيئا من أعمالكم، وهو عام أيضا، نعم إنما المؤمنون، ارفع صوتك، نعم ولما يدخل الإيمان، الإيمان عام، ها ما سؤالك، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان هذا لفظ عام، فالإيمان جملة ما دخل، ولذلك نفى عنهم الإيمان وأثبت الإسلام، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وأراد النص أنهم ما بلغوا حقيقة الإيمان وبالتالي ما وصلوا مرتبته ولا دخلوا في لفظه وليسوا من أهله، قال ولكن قولوا أسلمنا، فانتفى عنهم الإيمان، وليس معنى الانتفاء هنا ثبوت الكفر، لا هو نفي الإيمان الذي يثبت معه الإسلام وهو أدنى درجة منه. طيب إنما المؤمنون هذا أيضا صيغة عام، الذين آمنوا، الذين اسم موصول عام، بأموالهم وأنفسهم هذا كله معرف بالإضافة، أولئك هم الصادقون، الصادقون أيضا معرف بأل، بدينكم معرف بالإضافة، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض معرف أيضا بأل، والله بكل شيء كل ومضاف أيضا إلى شيء فأفادت العموم، ها إسلامكم معرف بالإضافة لأن هداكم للإيمان، غيب السماوات معرف بالإضافة، كل غيب في السماوات، والسماوات معرف أيضا وهو من صيغ العموم، والأرض كذلك، والله بصير بما، ما هذه أي نوع، ما موصولة، بكل شيء، إن الله بصير بالذي تعملون، فأفادت العموم بهذا السياق. طب هذا جملة ما في السورة من صيغ العموم، أنا فقط أنبه إلى تنبيه لطيف في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا هذا نهي، والفعل تقدموا اشتمل على فعل وفاعل، أين المفعول؟ محذوف، لا تقدموا ماذا؟ لا تقدموا يعني بماذا ستقدر المفعول المحذوف؟ شيئا قولا فعلا رأيا، حكما، هوى، شهوة. طيب، هذا مفعول محذوف، لا تقدموا أمرا، أي أمر. ها هنا مفعول محذوف، يقول المفسرون حذف المفعول يقتضي العموم. طيب ما درسناه في الصيغ لأنه ليس بصيغة، لكنه أسلوب من أساليب العموم يستفاد في مثل هذه التطبيقات. وتجد بعض المفسرين الذين يعتنون بآيات الأحكام ينصون على هذا، أن من أساليب العموم، ولم يقولوا صيغ لأنه ليست صيغة. لما يقول لك الرجل لا تشرب فهو نهاك عن الشرب، وما حدد لك المشروب الذي نهاك عنه، فالمفعول محذوف. ويمكن أن تفهم لا تشرب ماء ولا شاهي ولا عصير، فهو نهاك عن الشرب مطلقا. فحذف المفعول يقتضي العموم. ولهم في هذا قواعد لا يصنفونها ضمن الصيغ، لكن يصنفونها ضمن الأساليب، أساليب العموم التي يستفاد منها. يقول مثلا نفي المساواة بين شيئين يقتضي العموم. تقدير المقتضى في اللفظ عندما يحذف أيضا يقتضي العموم على قول عند الأصوليين. فهذه وأمثالها ليست أساليب من الصيغ المنصوصة عليها في كتب الأصول، لكنها يستفاد منها العموم على النحو الذي تقدم قبل قليل. طيب، هذا كان تطبيقا لما درسناه في الأسبوع الماضي. درس اليوم هو الحديث عن الخاص، وهو قسيم العام في الدلالة. والمقصود يا إخوة أنه كما تبين في الدرس الماضي أهمية العام، من حيث إنه متعلق الأمر والنهي في الغالب، ولا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة المتضمنة للتكليف، لا يكاد يخلو من عموم، فهو كذلك لا يكاد يخلو من خصوص. أهمية العناية بالخاص هو أنه يكون العلاقة بين العام والخاص شيء من العلاقة يسمونها التخصيص. العام بشموله الذي مر معكم في الدرس الماضي، إذا تطرق إليه تحديد لبعض شموله وتقريص له، فإن هذا يسمى تخصيصا، وهو ما يعرفونه بقولهم كما سيأتي الآن، قصر العام على بعض أفراده، أو إخراج بعض ما تناوله اللفظ في الجملة. أي عموم لم يبقى على عمومه يصبح عموما مخصصا. قد أفلح المؤمنون، أين العموم؟ ما صيغته؟ جامع معرف بأل، والمعنى أفلح كل مؤمن ومؤمنة. لو الآية وقفت هنا، فإن هذا حكم بالفلاح من الله جل وعلا لعباده أهل الإيمان جميعا بلا استثناء، أنهم أهل فلاح. لما جاءت الآية التي تليها، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الجملة كلها جاءت في سياق وصف يخصص ذلك العموم. ما الذي حصل في المؤمنون؟ خصص. أما أصبحت الدائرة أصغر؟ إذن خرج بعض أفراد المؤمنين أو ما خرج؟ من الذي خرج؟ الذي لا يخشع في صلاته. إذن هذا هو التخصيص، أن يأتي لفظ له دلالة تؤثر على معنى العام فتخرج بعض أفراده، أو إن شئت فتقول تقصر العام على بعض أفراده. ما الذي سيحصل في النهاية؟ ما المحصلة؟ أنك سترى صيغا للعموم لم تجري على شمولها واستغراقها الذي لا حدود له، بل أصبحت له حدود. طيب، وبالتالي صار المعنى أفلح كل مؤمن إذا كان خاشعا في صلاته. قال والذين هم عن اللغو معرضون. ليس كل مؤمن خاشع في صلاته موصوف بالفلاح واستحق الفردوس، حتى يضيف إلى ذلك شيئا ثالثا الذي هو الإعراض عن اللغو. والذين هم للزكاة فاعلون. فكلما زدت آية زاد القيد وضاقت الدائرة حتى تصل إلى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا وصل إلى تحقيق كل تلك القيود بعد تضييق الدوائر استحق ذلك الوصف. قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، ما هذا؟ عموم. أين الصيغة؟ الإنسان. من أي نوع؟ اسم جنس معرف بأل. كل إنسان في خسر بحكم الله الذي أقسم عليه والعصر. ثم قال إلا الذين آمنوا، ما هذا؟ هذا تخصيص وإخراج بعض أفراد العام من هذا الحكم. لما قال إلا الذين آمنوا، إيش معناه؟ أن الموصوف بهذا الاستثناء غير داخل في ذلك الوصف بالخسارة. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ليسوا في خسر، لأن النص استثناه. إذن هذا هو التخصيص. فائدة درس الخصوص أو الخاص عند الأصوليين هو أنه شديد الصلة بالعموم، ما وجه الصلة؟ أنه في الغالب ما من عموم إلا ويتطرق إليه تخصيص. حتى غدت هذه قاعدة عند كثير من الأصوليين يقولون فيها ما من عام إلا وقد خص. والمعنى ما من عام إلا وقد خص. طب هذا مسلم، ولذلك يقولون ما من عام إلا وقد خص حتى هذه القاعدة. إذن خصت القاعدة ولا ما خصت؟ فإذن صيغة عامة في القاعدة ودخلها تخصيص، فحتى القاعدة التي صاغوها للتعميم دخلها تخصيص. فإذن لا يكاد يخلو عموم من تخصيص، لكن القاعدة عليها ملحظ وليست كذلك على إطلاق، لئلا يتوهم أن كل عمومات الشريعة في نصوص الكتاب والسنة يتطرق إليها التخصيص بنسبة كبيرة. نعم، ولكن ليس بهذه الكثرة. يعني الحمد لله رب العالمين من الفاتحة، الحمد أليس هذا عموما؟ هل يستثنى منه شيء وخص بشيء؟ بل الحمد كله لله بلا استثناء. رب العالمين أليس هذا تعريفا بالإضافة؟ العالمين أليس هذا تعميما بأل؟ هل يستثنى من هذا عالم ليس مربوبا لله عز وجل؟ ما في استثناء، وهذا من الفاتحة. فإذا مررت على ذلك فإنك تجد أيضا ذلك الكتاب لا ريب فيه، نكر في سياق النفي، لا ريب من أي نوع من أنواع الريب غير متطرق للقرآن، هذا عموم لم يخصص. فالمقصود أن نقول إن أهمية العناية بدرس الخصوص وصيغ التخصيص وأساليب التي سندرسها الليلة آت من شدة علاقته بالعموم. فجزء من عنايتك بالعموم ودلالته أن تتعرف على الخصوص وصيغ التخصيص التي تخصص العام. هذا أمر وملحق قبل أن نبدأ. الملحق الثاني الذي تجدر العناية والإشارة إليه، نحن سندرس الخاص، والخاص كما قلنا قسيم للعام، يعني ستقسم الألفاظ من حيث الشمول والتناول والاستغراق إلى قسمين، عام وخاص. ضربنا أمثلة كثيرة للعام. من تعريف العام في الأسبوع الماضي يمكن أن تستخرج بعض أنواع الخاص، مثل أسماء الأشخاص والأعلام فإنها خصوص وليست عموما، زيد وعمر وخالد وبكر وعبد الرحمن وسعد هذه خصوص، وأسماء الأعداد أيضا هي خصوص وليست عموما. طيب، عام وخاص، إذا قسمنا هذا التقسيم وأن كل لفظ في اللغة بين قوسين الأسماء، لأن قلنا الأفعال لا توصف بعموم وخصوص، الأسماء في الجملة تنقسم إلى عام وخاص، فإنه ينبغي أن تفهم أن وصفنا للألفاظ بالعموم والخصوص وصف نسبي. والمقصود بالنسبية هنا أنك لما تقول هذا اللفظ عام فإنك تقصد أنه عام بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد، لأنه قد يكون خاصا بالنسبة إلى ما فوقه. بالمثال يتضح، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون عام أو خاص؟ لكنه خاص بالنسبة لبني آدم، أليس كذلك؟ بلى، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن المؤمنون خاص بالنسبة لبني آدم، لكنه عام بالنسبة إلى أهل الإيمان، واضح؟ طيب، ولذلك قال الذين هم في صلاتهم، الذين هم في صلاتهم خصص المؤمنون لأنه خاص، صح؟ لكن الذين هم في صلاتهم هو نفسه عام، فيشمل كل من خشع في صلاته. إذن لو سألتك الذين هم في صلاتهم خاشعون عام أو خاص؟ ستقول عام بالنسبة إلى الخاشعين، خاص بالنسبة للمؤمنين، واضح؟ وعلى هذا ستقيس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان عام أو خاص؟ عام بالنسبة لبني آدم، خاص بالنسبة للثقلين إنس وجان، فهو خاص لا يشمل الثقلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا عام أو خاص؟ عام بالنسبة لأهل الإيمان، خاص بالنسبة للإنسان، وهكذا. فكل عام هو عام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه. طيب لما نقول المؤمنون، ما الأعم منه؟ الناس. ما الأعم من الناس؟ الثقلان. ما الأعم من الثقلين؟ الخلق. ما الأعم من الخلق؟ الموجود. الموجود فيشمل الجماد والحيوان والنبات والإنسان والجان، لكن الموجود ما يتناول المعدوم، فما أعم منه؟ تقول المخلوق، فالمخلوق يشمل الموجود والمعدوم، لكنه لا يتناول الخالق، فما الأعم من المخلوق؟ يقولون أعم الألفاظ أو أعم العمومات لفظة شيء. هل يطلق شيء على الله سبحانه وتعالى؟ نعم. لا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا نوع من النقاش الذي يحاول فيه الأصوليون الوصول إلى أعم الألفاظ التي يمكن أن تكون عموما مطلقا ليست خاصة بشيء فوقها. على كل، نحن نقول عام وخاص ينبغي أن تفهم العلاقة النسبية بين العموم والخصوص. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: الخاص، تعريفه: الخاص لغة ضد العام، واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اللفظ الدال على محصور، سواء كان المحصور هذا قليلا أو كثيرا، لكنه غير متناهٍ، وهذا هو وجه وصفه بالخصوص. نعم. فخرج بقولنا على محصور العام، لأن العام يدل على معنى غير محصور. نعم. والتخصيص لغة ضد التعميم، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. إخراج بعض أفراد العام من أي شيء؟ إخراجه من أين؟ من العموم، لأن اللفظ العام معناه شامل ومستغرق، فأنت في التخصيص ماذا تفعل؟ تخرج بعض أفراد العام من دلالة العام، فكأنك لما تخرجها تجعل اللفظ غير متناول لها. قد أفلح المؤمنون، فلما أخرجت غير الخاشعين في الصلاة بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون، كأنك أخرجته من قوله المؤمنون فهم غير مرادين في قوله قد أفلح المؤمنون، فأنت هكذا أخرجت بعض أفراد العام. أنت إذا نظرت إلى ما يخرج من العموم ستفسره بأنه إخراج بعض أفراد العام، وإذا نظرت إلى ما بقي من أفراد العموم فستقول قصر العام على بعض أفراده، وكلاهما تعريف يذكره الأصوليون. نعم. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص، وهو الشارع، ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. من المخصص؟ الشارع، يعني النص الذي ورد فيه التخصيص هو المخصص. ويمكن أن تقول المخصص هو النص، هو الدليل، يعني الذين هم في صلاتهم خاشعون هو المخصص. فإن أردت المخصص بالمعنى الحقيقي فهو الشارع، وإن أردت بالمعنى المجازي يعني الذي حصل به التخصيص فهو الدليل. طيب، والمخصص بفتح الصاد ما هو؟ المخصص هو العام، المخصص هو العام الذي دخله التخصيص. إذن عندك عام فإن خصص فهو مخصص، وعندك خاص فإذا تطرق إلى العام خصصه وسمي مخصصا، والعملية بينهما تسمى تخصيصا بالتعريف الذي مر قبل قليل. نعم. ودليل التخصيص نوعان: متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، والمنفصل ما يستقل بنفسه. طيب، اتصال وانفصال باعتبار ماذا؟ متصل بماذا ومنفصل عن ماذا؟ نعم، متصل بالعام أو منفصل عن العام. الآن تقول المخصص يعني الدليل الذي يخصص العام، إما متصل به فيسمى مخصصا متصلا. إيش معنى متصل به؟ يعني معه في الدليل نفسه، في النص نفسه، في السياق ذاته، في نفس الآية أو السياق الآيات أو في نفس الحديث. وإذا انفصل عنه في نص آخر، في سورة أخرى، في سياق آخر، سمي مخصصا منفصلا. وهذا واضح، يعني آيتان من سورتين أو من سورة واحدة متفاوتتان، فإذا وقع بينهما تخصيص هذا مخصص منفصل، وإذا كان في اللفظ ذاته فهو متصل. فائدة هذا التقسيم أنه يحاول أن يقف بك على كل أساليب التخصيص التي ترد في النصوص الشرعية. نعم. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، وهو لغة من الثاني. طيب، الشيخ رحمه الله بدأ بالاستثناء وعرفه مخصصات متصلة ثلاثة: استثناء وشرط وصفة، وسيشرح كل واحدة الآن بأمثلتها، لكن حتى لا يفوتك بالتقسيم هو دخل في الاستثناء وذكر شروطه وأمثلته. المخصصات المتصلة ثلاثة: استثناء وشرط وصفة. يعني قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، أين العموم؟ ما لكم نصف كل تركات الزوجات، نصف ما ترك أزواجكم، هذا أيضا عموم، ما صيغته؟ الإضافة. إذن كل زوجة تموت فإن للزوج النصف من جميع ما تترك. ثم قال الله تعالى: إن لم يكن لهن ولد، هذا تخصيص الآن بالشرط. إذن هذا الحكم الذي هو حصول الزوج على نصف جميع ما تركت الزوجة هو مشروط بكونها ليس لها ولد. ثم بين الحكم: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الآن هذا الشرط ماذا فعل في العموم؟ خصصه. إذن ليست كل زوجة تموت يرث زوجها النصف دائما، بل هذا مقيد ومخصص بشرط. ما هو؟ أن تكون لا ولد لها. فإن كان لها ولد زاحم أباه في التركة أو زوج أمه في التركة فتقلص حظه من النصف إلى الربع، وهكذا. هذا تخصيص بالشرط. ألا ترى أنه متصل في الآية؟ إذن هو مخصص متصل. من أي نوع؟ الشرط. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء، وهكذا. فأنت ترى الاستثناء والشرط والصفة أيضا هي من أنواع التخصيصات، سنأتي إليها واحدا واحدا. الشيخ رحمه الله بدأ بالاستثناء باعتباره أقوى وأظهر وأبرز صيغ التخصيص، بل كما مر بالدرس السابق أصبح الاستثناء معيارا للعموم كاشفا له. وجود الاستثناء دلالة على وجود العموم في السياق. نعم. الاستثناء وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. ما أخواتها؟ غير وسوى وحاشا وعدا. نعم. والوارد في النصوص الشرعية كثيرا هو إلا وغير بعده على قلة، وسوى نادر وحاشا. نعم. كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. نعم، لأن التخصيص بالشرط هو أيضا إخراج بعض أفراد العام، لكن حتى تميز بين نوع ونوع فتقول إخراج بعض أفراد العام. فإن كان استثناء تقول بإلا، وإن كان صفة تقول بالصفة، وإن كان شرطا تقول بالشرط، فهو كله إخراج لبعض أفراد العام. ليش يقولون إلا وإحدى أخواته؟ ليش ما يقولون غير وأخواتها؟ يعني إلا هي الأخت الكبرى، هي أختهم الكبرى، فيقولون بإلا وإحدى أخواتها، مثل ما يقولون كان وأخواتها، ما يقولون صار وأخواتها، ولا يقولون ليس وأخواتها، مع أن الكل إخوة، لكن الحكم للأكبر والأكثر انتشارا وشيوعا واستعمالا. طيب، شروط الاستثناء. شروط الاستثناء. طيب، نأخذ أمثلة مما تحفظون. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، هذا استثناء. غيره؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. لا، هذا ليس استثناء، هذا شرط. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. طيب، إلا هذا الاستثناء خصص أي عموم؟ أي فين العموم الذي خصصه؟ يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، ومن هذا هو الاسم المبهم. من يفعل ذلك الموصوف في الآيات السابقة: لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون، ولا يسرقون، ولا يزنون. قال ومن يفعل، هذا عموم. ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وهذه الحقيقة من أجل الاستثناءات القرآنية، لأن الحكم اختلف فيها تماما. الأثام والعذاب المضاعف والخلود بالإهانة، ثم ينعكس بالاستثناء يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليس عفو ومغفرة فقط، تبديل السيئات إلى حسنات. طيب مثال آخر يا أخوان، ما في إلا ليس إلا. طب أخواتها فين؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. طب غير هذا استثناء، أين العموم الذي دخلت عليه؟ صراط الذين أنعمت، الذين هذا عموم ثم استثنى فقال غير المغضوب عليهم. ممتاز. لا هذا كان ليس مقصود استثناء إخراج عام، هو استدراك للموقف والكلام. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، والآية كانت قبل الاستثناء مع قبل سؤال عبد الله بن أم مكتوم، كانت الآية أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فلما سأل ابن أم مكتوم وكان حاضرا رضي الله عنه عن عذره بأنه لا يستطيع الجهاد، نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، فكان استثناء غير أولي الضرر يعني أصحاب الأعذار. طيب قال الله سبحانه وتعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجله كل يوم قيراط، وهذا كثير في النصوص الشرعية. نعم شروط الاستثناء. شروط الاستثناء، يشترط لصحة الاستثناء شروط، منها أولا اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس، فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا، فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. طيب الآن هذه الشروط يا إخوة ليست شروطا لتطبيقها على الاستثناءات في النصوص الشرعية، لا، لأن النصوص الشرعية استثناءاتها محددة، فلا يمكن أن تقول سأنظر في الاستثناء في هذه الآية هو متصل أو غير متصل، هو متصل ولذلك جاء معك في النص ورأيته في الدليل، لكن هذه الشروط تطبق لمسألة التقاضي شرعا وتنزيل الأحكام بين المتخاصمين، دعاوى ونزاع في حقوق وبينات وأوراق وثبوتات، فالقاضي عندما ينظر فادعى رجل حقا على آخر أو اعترف بحق له في ذمته على آخر وثمة استثناء لبعض تلك الحقوق سواء كانت أموالا أو عقارا، كيف يتعامل القاضي؟ ينزل له تلك القواعد، فيقول من شروط الاستثناء أن يكون متصلا، يشهد شاهد أن الرجل تكلم فأعتق أو وقف ماله، أوصى لفلان خصص كذا تبرع بكذا ولم يسمع منه استثناء، وادعى المتكلم أنه استثنى فيما بعد، فيقال الاستثناء هذا لاغي. على كل هذا ليست تطبيقا للاستثناءات في النصوص الشرعية، هي تطبيقات على الاستثناء من حيث التعامل بها شرعا عند القاضي لتنزيل الأحكام الشرعية عليها وليست في النصوص. طيب وقيل يصح، قيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر، وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. ولو لم يرد قوله عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر ما كان استثناء، لكنه لما خرج من فمه عليه الصلاة والسلام أصبح متصلا بكلامه. نعم الشرط الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلها. هذه مسألة أخرى، هل يصح استثناء الأكثر من الأقل أو الأقل من الأكثر؟ يعني أنت لما تستثني ألست تخرج بعض أفراد العام؟ فالسؤال إلى كم يجوز لك الاستثناء؟ لاحظ الكلام أيضا ليس على الاستثناءات في النصوص الشرعية فإنها محسومة، وأي استثناء عندك في النص تتعامل معه على أنه تخصيص بغض النظر أن تطبق عليه الشروط أو لا تطبق. لكن كلامنا أيضا هو ذاته عند إعمال الأحكام الشرعية والتقاضي بين الناس في الحقوق والإثباتات وما بينهم من مسائل ينظر فيها القاضي بحكم الشريعة. فالكلام ها هنا ينقسم إلى قسمين: الاستثناء إما أن يكون من عدد أو يكون من وصف. كلام ها هنا في شروط الفقهاء الأكثر الأقل كل ذلك في العدد، أما الوصف فلا ينطبق عليه ذلك. يعني أنت لما تقول وقفت داري هذه أو أملاكي هذه أو مالي هذا على أهل مكة، هذا عموم يشمل كل أهل مكة. فإذا قلت مخصصا بالاستثناء إلا العزاب فلا يدخلون ولا ينتفعون بهذا الوقف. أو تقول مثلا إلا وتخصص وصفا، لو قلت مثلا إلا العزاب فتبين لك أن ثلاثة أرباع البلد عزاب، هل يصح هذا الاستثناء وقد استثنى الأكثر؟ الجواب نعم، لأنه لم يحدد عددا، هو حدد بالوصف. فإذا كان الاستثناء بالوصف فلا علاقة له بأن يكون أقل أو أكثر. كلام الأصوليين في مسألة الاستثناء وأنهم يشترطون لصحته أنه لا يستثني الأكثر إذا كان عددا، كأن يقول مثلا أنا أقر أو أعترف بأن لفلان علي في ذمتي 10,000 ريال، ثم بتذكر أنه سدد بعض الأشياء وله حقوق عنده فبدأ يستثني فقال إلا 3,000، ويقصد به مبلغا كان قد اقترضه منه في رمضان، ثم قال إلا 2,000 ويذكر أنه سدد له قبل شهرين، ثم ظل يستثني فقال إلا 5 إلا 3 إلا 2,000. فإذا اتضح أن الباقي هو أقل من النصف بقي 2,000 من العشرة، من يشترط لصحة الاستثناء ألا يستثني الأكثر يعتبر هذا الاستثناء لاغيا، والقاضي إذا نظر يعتبر في ذمته 10,000 ولا عبرة له بالاستثناء لأنه لاغ. هذا معنى اشتراط من يشترط العدد وأنه لا يصح اشتراط الأكثر. فعند الأصوليين ثلاثة أقوال: يصح استثناء الأكثر، أو لا يصح إلا استثناء الأقل، وقول ثالث يصح استثناء الأكثر بشرط أن يبقى واحد، يعني يبقى أقل القليل الذي ينطبق عليه الإقرار أو الاعتراف أو العموم. فإذا أقوال أوردها الشيخ رحمه الله المقصود بها كما قلت وإعمالها عند التقاضي، نعم، ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. أعد الشرط الثاني. الشرط الثاني ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها. وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4، أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال له علي 10 إلا 10 لم لزمته العشرة كلها. لما؟ لاعتبار الاستثناء لاغيا، ووجه إلغائه هنا أنه استثنى الكل، كما لو قال أعتقت عبيدي، وهذا صيغة عموم، ثم قال إلا زيدا وعمرا وبكرا وهم كل عبيده وليس لهم غيره، فهذا يلغى فيه الاستثناء ويعتقون جميعا. فإذا قال لا لكني استثنيت فقال استثناؤك لاغ لأنه استثنى الكل. طيب وهذا الشرط؟ وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى لإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ما الدليل على هذا؟ ها؟ وإن تطيع أكثر من في الأرض. لا، ما الدليل على أن أتباع إبليس من بني آدم هم أكثر من الطائعين؟ لا، ما الدليل أنهم أكثر؟ ها؟ لا، طب ممكن لمخالف لك أن يقول لك لا إلا عبادك هذا قد يكون الأقل. نعم نعم صحيح، هو الحديث عن أن أهل النار يوم أن أهل النار يوم القيامة أكثر عددا، لما يقول الله عز وجل لأبينا آدم عليه السلام أن أخرج بعث النار فيقول يا ربي كم، فيقول من كل 1999 في النار. هذا دليل على أن الأكثرية الساحقة من بني آدم هم من أهل النار والعياذ بالله. وليس هذا مخيفا، فإننا معشر الأمة المحمدية مباركون وأمة حفية محظية ببركة الله تعالى بديننا وبنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يسؤ محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته. ولهذا صح في الحديث أننا يوم القيامة كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، فهم وإن كانوا قلة بين الأمم لكنهم أوفروا حظا في مقاعد الجنة، جعلنا الله وإياكم من ساكنيها. ثم لو نازع منازع في المثال، قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا، أين العموم؟ عبادي هذا جمع معرف بالإضافة، يعني كل عبادي، والخطاب لإبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا الاستثناء أخرج فئة من قوله عبادي، فهل أخرج الأقل أو الأكثر؟ أخرج الأكثر. وبه يستدل من يرى جواز استثناء الأكثر أنه وقع في القرآن. أنا أقول هب أنه وقع نزاع، فقال قائل وما الدليل؟ فقد يكون المهتدون والطائعون والمتقون من أهل الجنة أكثر من أهل النار. فيأتي الاستدلال بالآية الأخرى لما توعد إبليس فقال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك، الآن استثنى الطائعين، فسواء قلت الطائعون أكثر أو قلت العصاة الفاسقون أكثر، فالدليلان ثابتان. ورد دليل باستثناء المخلصين وورد دليل آخر باستثناء الغاوين، فإن قلت هذا أكثر أو ذاك أكثر فكلاهما ورد به الدليل وثبت صحة الاستدلال عنه يجوز استثناء الأكثر بالوصف. نعم. ولو قلت أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. نعم. ثانيا، من المخصص المتصل الشرط. والأول ماذا كان؟ الاستثناء. نعم. وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. نعم. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. تقدم عن ماذا وتأخر عن ماذا؟ تقدم عن العام على العام أو تأخر عنه. نعم. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أين الشرط؟ فإن. الشرط فإن. نعم. ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أين الشرط؟ نعم. وقد اجتمع المتقدم والمتأخر في آيات المواريث في سورة النساء، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، هذا تقدم أو تأخر؟ طيب أكمل. فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذا متقدم أو متأخر؟ ثم قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فتقدم. فالآيات في المواريث في النساء يأتي في السياق الواحد متعاقبا، شرط متقدم وآخر متأخر، وكل ذلك يعني من نسق القرآن وعجيب لفظه وبديع نظمه. والمقصود ها هنا فقط أن تقف على أنه إذا وجدت شرطا في النصوص الشرعية، قال الله تعالى في الطلاق وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذا خصص، ليس كل المطلقات تجب لهن النفقة، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم، هذا شرط آخر، فآتوهن أجورهن، ليس كل مطلقة أيضا ذات ولد تجب لها النفقة، فإن أرضعن لكم، إذا كانت حامل فإنها تستحق النفقة ولو كانت مطلقة، فإذا وضعت حملها انتهى ولا نفقة لها. ثم جاء شرط آخر، فإن كانت بعد الحمل سترضع الولد ثبت لها حق آخر، وهكذا. ثالثا الصفة، وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. طيب، الصفة عند الأصوليين أعم من اصطلاحها عند أهل النحو، لأن الصفة عند النحاة التابع الذي يتبع متبوعه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. هنا يشمل في مصطلح الصفة عند الأصوليين النعت والبدل والحال. النعت والبدل والحال بالاصطلاح اللغوي عند النحاة. فالنعت عند النحويين صفة عند الأصوليين، والبدل عند النحويين صفة عند الأصوليين، والحال عند النحويين صفة. فمصطلح صفة عند الأصوليين يراد به كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام، كل ما خصص أفراد العام بوصف ما، سواء كان الوصف جاء في صورة النعت أو صورة البدل أو صورة الحال. وبالأمثلة يتضح لك الآن. مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، يعني فيجوز نكاح الإماء لمن عجز عن طول الحرة أو مهر الحرة، يجوز أن ينكح أما من فتياتكم، يعني الإماء يجوز نكاح الإماء، لكن الإماء فيهن المسلمات وفيهن الكافرات، فخصص من فتياتكم المؤمنات. يعني لو كان النص مقتصرا على قوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم لكان النص مبيحا للرجل أن يتزوج أمة جارية سواء كانت مسلمة أو كافرة، لكن جاء النص خصص تنكح أمة للحاجة، انطبقت عليك الشروط يشترط أن تكون جارية مؤمنة. هذا التخصيص من فتياتكم للمؤمنات أخرج ماذا؟ أخرج غير المؤمنات، أخرج الكتابيات اليهوديات والنصرانيات والكافرات والملحدات والوثنيات، فهذه لا يجوز نكاحها أمة. يجوز نكاح الحرة إن كانت كتابية، لكن في الإماء حتى هذا لا يجوز، من فتياتكم المؤمنات. فهذا تخصيص بالنعت. نعم. ومثال البدل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس، أين العموم؟ الناس اسم جنس. لو كان النص كذلك ولله على الناس حج البيت ووقف، سيكون الحج واجبا على كل الناس بالاستثناء، فلما قال من استطاع خصص الناس، يعني ولله على من استطاع من الناس، هذا تخصيص. لكنه إعرابا عند النحاة لا يعتبر نعتا، لأن إعرابك من استطاع ستقول من اسم موصول واستطاع فعل وفاعل وهو في صلة الموصول لا محل من إعراب، والجملة كلها في محل جر بدل من الناس لأنها آتية محلها فتكون بدلا، فالإعراب هي بدل، لكن عند الأصولية تخصيص بالصفة. ولاحظوا وخصص العموم في الناس. نعم. ومثال الحال قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. طيب أين الحال في الآية؟ متعمدا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، يعني حال كونه متعمدا، أين العموم؟ لا، لما قال ومن يقتل، من هي العموم، وبالتالي كل قاتل كان سينطبق عليه الحكم. لما قال متعمدا خصص فخرج منه غير المتعمد. إذا من يقتل مؤمنا مخطئا لن تقول فيه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، إنما يتنزل الحكم في من خصص. هذا في الاصطلاح النحوي هو حال، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فهذا دل على أن غير المتعمد لا يتناوله ذلك الحكم. طيب، يعني أنا سأعطيكم الآن مثالين ثلاثة وعليك أن تحدد لي هو نعت أو بدل أو حال، وكل مخصصات بالصفة. مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون. أعدت للمتقين هذا عموم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ هذا تخصيص، فليس كل متق موعود بتلك الجنة عرضها السماوات والأرض حتى يحقق ذلك الوصف. أي نوع من مخصصات الصفة؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين. الذين، طب هي يجوز إعرابا أن تعربها نعت ويجوز أن تعربها بدلا. طيب قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فين العموم أول شيء؟ من يعمل. طيب وأين التخصيص؟ وهو مؤمن، فإذن غير المؤمن لما يعمل صالحا، لما يتصدق على مساكين ويبني للأيتام ويساهم في أعمال خيرية وتطوعية، هو عمل صالحا لكن ليست له الجنة، لأن الله قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذا وهو مؤمن ما إعرابه عند النحاة؟ جملة في محل نصب حال، يعني حال كونه مؤمنا، فبذلك مخصص متصل. إذا لا فرق تعربه عند النحاة نعتا أو تعربه بدلا أو تعربه حالا. قوله عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، حال ناسيا، فغير الناس لا ينطبق عليه الحديث من أكل أو شرب متعمدا فلا يتمن صومه لأنه مفطر. قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حال، لأن المعنى ليس كل من صام حصل له المغفرة حتى يحقق مثل هذا الوصف إيمانا واحتسابا. طيب، المخصص المنفصل. المخصص المنفصل، المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. طيب، الآن سنتكلم عن المخصص المنفصل، وأرجو أن لا نتجاوز فيه 5 دقائق، لأن المقصود بالمنفصل ما هو؟ أن يأتي العام في نص والمخصص في نص آخر منفصل عنه، فلهذا سمي مخصصا منفصلا. طيب، النصوص إما آية وإما حديث. طيب، افترض العموم في أحدهما والخصوص في آخر، التخصيص في آخر، كم صورة ستكون؟ عندك آية وحديث، وافترض أن العام في أحدهما والتخصيص في الآخر، كم صورة يمكن أن تكون؟ 4. إما أن تكون آية عامة تخصصها آية، أو آية عامة يخصصها حديث، أو حديث عام تخصصه آية، أو حديث عام يخصصه حديث آخر، فالصور 4. فإذا أضفت إليها التخصيص بالإجماع والتخصيص بالقياس وهما دليلان آخران منفصلان، صارت الصور 6: آية عامة يخصصها إجماع، آية عامة يخصصها قياس، وكذلك الحديث يخصصه الإجماع ويخصصه القياس. سنكتفي بالسرد وقراءة القارئ الآن والأمثلة لأنها واضحة. الشيخ قدمها بالتخصيص بالحس والعقل يريده بعض الأصوليين، يقول أحيانا لا تجد دليلا يخصص لكن الحس يخصص، تدمر كل شيء بأمر ربها. الريح التي أخبر الله عن قوم عاد، هل دمرت كل شيء حتى السماء والأرض؟ طب أين العموم؟ من الذي خصصه؟ يقول خصصه الحس لأننا وجدنا أنه ليس كل شيء دمر. قوله تعالى مثلا والله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء، لكن هذا لا يشمل ذاته الإلهية فإنها غير مخلوقة. ما الذي خصص هذا العموم؟ يقولون العقل. والصواب لا أن ذاك خصصه الحس ولا هذا خصصه العقل، لكنها ليست من العموم الذي أريد به العموم، وهو جواب لبعض الأصولين. وبالتالي ما لا داعي لأن تقول عموم يخصصه الحس وعموم يخصصه العقل، فالمخصصات هي الدليل نفسه كتاب وسنة وإجماع وقياس. اقرأ. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، وبالإجماع والقياس. مثال تخصيص الكتاب بالكتاب. يمكن أن ترقم الصور، فالأولى تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أين العموم؟ المطلقات. ودلالة العموم هو أن المرأة إذا طلقت فعدتها كم؟ هذا يشمل كل مطلقة، سواء كانت حامل غير حامل، ها، حائض أو غير حائض، أن العبرة في كل المطلقات لأن اللفظ عام. نعم. خصصت بآيات أخرى. نعم. خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أي نوع من المطلقات خصص بهذه الآية؟ التي لم يدخل بها زوجها، ممتاز. طيب المطلقات الحوامل وولاة الأحمال أجلهن خصصت بآية أخرى، ممتاز. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات السورة الثانية الآن، آيات المواريث، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أين العموم؟ أولادكم، كل أولادكم بالاستثناء خصصة. نعم. ونحوها خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا تخصيص العموم، فلا يتناول التوارث بين المختلفين في الديانة. الصورة الثالثة، ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. أين العموم؟ الذين يرمون، يعني كل قاذف للمحصنة فإنه مطالب بأن يأتي بأربعة شهداء وإلا الجلد، فالحد على كل قاذف بالاستثناء 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40 على النصف من الحر. نعم. هكذا مثل كثير من الأصوليين، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. يعني قد لا يستقيم الاستدلال به إجماعا طالما ثبت فيه الخلاف. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أين العموم؟ الزانية والزاني، فيشمل الحر والعبد، فلما جاءت آية النساء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المقصود به الأمة، أن حدها نصف حد الحرة. كم يعني؟ تجلد 50. قال الله فعليهن، فذكر الإماء والنص لم يذكر العبيد. قاس أهل العلم العبيد الذكور على الإماء النساء فأعطوهم حكمهن، فقالوا إذا زنى العبد فإن حده إذا كان غير محصن أن يجلد 50 جلدة. ما الدليل في هذا؟ القياس. إذن هو تخصيص للعموم بأي شيء؟ بدليل القياس. نعم. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب. والأمة ما دليلها؟ النص. إذن الأمة خصصت بدليل منفصل وهو آية أخرى، والعبد خصص بالقياس. نعم. والاقتصار على 50 جلدة على المشهور، إشارة إلى الخلاف الفقهي. نعم. مثال الخامس، الصورة الخامسة، ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أين العموم؟ الناس. نعم. خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. حتى يعطوا الجزية، هذا تخصيص، فإن القتال يقف عند دفع الجزية إذا كانوا أهل كتاب. نعم. الصورة السابعة، ومثال تخصيص السنة. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. أين العموم؟ ما كل زرع تسقيه السماء فالواجب فيه من الزكاة كم؟ وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الزرع القليل والكثير، بلغ النصاب، ما بلغ النصاب، حبوبا ثمارا خضروات فواكه، كل هذا لا استثناء فيه. فجاء التخصيص بنصوص أخرى مثل قوله، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذا كان الزرع قليلا يزرع الواحد عند باب منزله 2-3-4 مترين في مترين لا يبلغ نصابا، فإن هذا لا زكاة فيه. فما الذي خصص ذلك العموم؟ حديث آخر، إذا هو مثال لتخصيص السنة بالسنة. نعم. ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. ضرب به بعض أهل العلم والشراح مثالا بقول عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا عموم، وأن النوافل كلها المفضل فيها أن تكون في البيوت. يقول واستثناء صلاة التراويح وتفضيلها جماعة في المساجد بإجماع الصحابة وانعقاد الإجماع من بعدهم على أن أفضلية أدائها في المساجد أفضل من أدائها في البيت، هو استثناء للتراويح من عموم النوافل. إذا ثبت الإجماع هو مثال يذكر فإذا صح إجماع الصحابة فيه، لكن المسألة محل خلاف حتى بين الفقهاء. فمن الفقهاء من يرى أفضلية صلاة التراويح جماعة في المساجد، ومنهم من يفرق بين الحافظ وغيره، وأن صاحب القرآن الأولى به أن يصلي بقرآنه ولو منفردا وهو أولى في حقه، فهو مثال يضرب. نعم. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاختصار على 50 جلدة على المشهور. نعم، كالمثال السابق، لكن تلك كانت آية الزانية والزاني، وهذا حديث الحكم فيهما عام، فكما خص هناك بالقياس خص هنا أيضا بالقياس. نقف على هذا. مطلع الدرس القادم إن شاء الله سأسوق لكم جملة من النصوص الشرعية فيها عمومات وفيها تخصيصات، المطلوب فقط عند الاستعراض أن يحدد السامع النص في موطن العموم فيه وصيغة التخصيص وما نوعه وما أثر هذا التخصيص. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. يقول: ألا نقول إن الأوصاف في سورة المؤمنون هي وصف للمؤمنين وليست تخصيصا للذي يفلح، وكل من اتصف بهذه الأوصاف بمجموعها فهو مؤمن فيفلح، ومن فقد واحد من أوصافه فليس مؤمنا فلا يفلح؟ لا، ما تقول ليس مؤمنا، له ليس تخصيصا للخروج من وصف الإيمان، لكن من وصف الفلاح الذي علق عليه الحكم. الفرق بين العام الذي يريد به الخاص والعام المخصوص، فرق بينهما في نقطة جوهرية، هي أن العام المخصوص عام لفظا ومعنى، فاللفظ والصيغة صيغة عام، والمعنى المراد أيضا عام، فإذا دخله التخصيص قيل عام مخصوص، لكن العام الذي أريد به الخصوص ليس له من العموم إلا صيغته ولفظه، أما معناه والمراد به فليس في شيء من العموم، ولهذا يقولون أريد به الخصوص. يقول: هل الغاية من الاستثناءات المتصلة نحو ثم يتم الصيام إلى الليل، هل الغاية من الاستثناءات المتصلة، يذكرها بعضهم صحيح نعم، وأنه يقولون استثناء وشرط وصفة وغاية، لكن مفهوم الصفة إذا وسع يتناول حتى مفهوم الغاية التي ذكرها السائل، وليجب البحث عن الخاص قبل العمل بالعام؟ الجواب لا، نص صحيح كما مر في درس الماضي يجب الامتثال للعام والعمل به، فإذا وقف على المخصص وجب الامتثال له. هل يصح توجيه قاعدة ما من عام إلا وقد خص إلى الإحكام التكليفية ولا يقصد كل عام؟ حتى هذا لا يضطرد، لأن من الأحكام التكليفية مثلا بعض الأحكام الواجبة التي لا استثناء فيها كأحكام وجوب الاعتقاد بأركان الإيمان، فإنه لا استثناء فيها ولا تخصيص. أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، هل يمكن ذكر مثال بالعدد لهذه الصفة؟ ومثل الشيخ رحمه الله بقوله: له علي 10 إلا 6 فالباقي 4، فيقول لا يصح أن يكون المستثنى أكثر مما يبقى في المستثنى منه، وليس المقصود في جملة العدد. أمثلة التقدم والتأخر بالنسبة للعام على الشرط مضى مثاله قبل قليل. أليست الضمائر من أساليب العموم؟ الضمائر وحدها إذا دخلت على الأسماء، عفوا على الأفعال، أفادت العموم في بالنسبة لما أضيف إليه الفعل إذا تعلق بفاعل، تقول أقيموا الصلاة، فالمقصود به كل ما شملته واو الجماعة في الخطاب فهو مكلف بالأمر ومتجه إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.